والزمن دور ودار بينا والحنين غدر بيرمينا قربنا ننسى سمينا من اللي فيك يا دنيا بنشوفه الغريب بيحن على الواحد واللي مننا غدر وجاحد ضل جاي والله واحد على ايه على بعض بندوسه فريق الاحلام التحلوية صبحنا الناس وبيضة اللي على الله بتسلمها طب يلا عملوا تحويطة لو بتخيل ارجع احلامها عبتم لها المزمار الليلة دول عنار هنفيعوا بر بحري كفر الشيخ هنا اعلامها وان شاء الله مساك ورايق على الحواري وعلى الزقايق على كل اتنين اتزملوا برجولة وسبحوا مشقايق على اللي فطر على العربية وعلى اللي قاعد على الطارة وسايق هيزيحوا الدخلاوية استنى شوية انا عايزك فايق عالدائر واللي بيجرى نطلع من مجرى المجرى حينك مسدود علينا وكأنك اخدى في عجرة مالك خطارة وفجرة ويوماتي بالخالي انفجرة رجبانة ومش حلانة ويا ريتك دفع الاجرة طب خدي من اللي بيوجعك ده احنا هندك وندلعك والليلة لازم تسمعي ما احنا سنين عايشين نسمعك مش قلت ده سلف ودين وهجلنا اليوم هنرد كفر الشيخ عن طبلة وعالصابات يلا نعلي السافات هيزيعوا الدخلاوية فرقع للمهرجانات هيزيعوا الدخلاوية فرقع للمهرجانات شفت الصحاب اللي اخترته على كل الناس فضلته تفتح محفظ تلاقي اول صورة هي صورته كان شقي وكان وريفي ويوماتي بقى اسمه رغيفي ومعاه ببقى انا مطمن حاطط في بطني بطيخة صيفي قال لي قانون الرجولية هي امي قال لي قانون الرجولية اني اختك هي اختي قال لي قانون الرجولية لما جبت رد غبتي قال لي قانون الرجولية بيحرم عليك جماعتي قال لي قانون الرجولية ان جيبك هو جيبي قال لي قانون الرجولية ان غلطت الدار عيبي قال لي قانون الرجولية ان حبيبك يبقى حبيبي واللي يعديك عدي وادوى انا من لهيبي وفي يوم الصحة بعافية قلت اختي لحد جاني قولي له نزل يتمشى جاله وخبط على بابي وقال لي لا اخويا مش جواه اما قال لها قشطة كان عايز يدخل عافية على طول قدام دغري واقف مش عايز يمشي امسكني وطالع يجري ما قدرش يبص في وشي بتبص لي باستغراب قلت لها انا اسف يا اختي والنعمة دي ما هتتكرر مش عايزك يا اختي تخافي طعم الايام بيمرر وما عادش في صاحب مصلحتك صاحبي وصاحبك على القهوة واديني يا صاحبي نصحتك كلها شياطين وبلسة والنية دي سودا مش خالصة وادينا عايشين في الدنيا لسه وهنشوفه لسه والنوب نازل هيغني عالسقف يا صاحبي توصى والزمن دور ودار بينا والحنين غدر بيرمينا قربنا ننسى سمينا من اللي فيك يا دنيا شبانها محمى مبروك نور الدين هيعيش فارس من فرسانها ميزابيس موضة الغربية أرض الأدب العالمية ده محمد نور الدين مية أدب ومتين رغلية مثل إبراهيم مبروك فارس البطة والأشرية مثل إبراهيم مبروك فارس البطة والأشرية كفر نزع كفر رجولة والشارعة